أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الطيبات، يعني لقاء جديد يتجدد بنا بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس الإيمان. والنهاردة إن شاء الله يعني يحضرني قول الإمام وإحنا في صلاة التراويح في سورة الأعراف: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان الله العظيم، يعني تكاد هذه الصورة يعني وقعت لها واقع كبير جدا، وهي ولاية الله عز وجل للمؤمنين، ولاية الله عز وجل للعباد الصالحين. وهذا إن شاء الله يكون يعني لنا وقفة معه، كيف أكون أهل لولاية الله عز وجل، زي أكون أهل لولاية الله عز وجل. خلي بالك عندنا يعني ولاية الله فيها ولاية عامة وولاية خاصة. يعني الولاية في ولاية عامة بتعم جميع الخلق، فهو سبحانه وتعالى وليهم، خلقهم ورزقهم وهداهم وحفظ عليهم حياتهم، هي ولاية للخلق بما يصلحهم في حياتهم. وهو يعني قول الله عز وجل على لسان موسى عليه السلام لما حاج فرعون، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا إثبات ولاية الله تعالى لكل الخلق، مؤمنهم وكافرهم. يقول الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه ولاية عامة. أما الولاية الخاصة اللي هذا بنتكلم فيها هذا الموضع، وهو يتولى الصالحين، هذه ولاية خاصة بأهل الإيمان، ولاية الله تعالى لمن رضي به سبحانه وتعالى ربا وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، لمن أقر بألوهية الله تعالى وشرف بعبودية الله سبحانه وتعالى واتبع رسله ولزم الدين. فهي ولاية ينالها العبد بالإيمان وتقوى الله عز وجل. هذه الولاية تأتي بقوة إيمان العبد وكثرة أعماله الصالحة، ولاية بيحصل عليها من الأمن، طمأنينة، سكينة، الاطمئنان في الدنيا والفوز في الآخرة. هذه ولاية خاصة. لذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في آية تانية في آل عمران: والله ولي المؤمنين. تعالي كده في سورة الجاثية يقول الله عز وجل: والله ولي المتقين. وفي سورة الأعراف: والله يتولى الصالحين. سبحان الله العظيم، ولاية خاصة. هذه الولاية ينالها العبد بإيمانه ويحرم منها الكافر والمنافق. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه ولاية خاصة لأهل الإيمان. فإذا نقص إيمان المؤمن وضعف، كان حظه من ولاية الله عز وجل الخاصة بقدر حظه من الإيمان. لذلك إحنا بنهتم بالإيمان ليه؟ لذلك الطاعة بتقودك إلى إيه؟ إلى طاعات. لما تعملي طاعة، الطاعة دي بتجر طاعة، وكلما كانت، وزي برضو المعصية ما بتجر معصية، كلما كانت وكلما كنت طائعة لله عز وجل زاد الإيمان، وزاد بهذه الطاعة استحقاقك لولاية الله عز وجل. وفقك الله عز وجل فترتقي في الطاعة. أما العاصي المذنب اللي بينقص إيمانه بمعصيته نقصت ولاية الله تعالى له، فسهل على الشيطان إنه إيه؟ إن يجر إلى معصية تانية. إنه شوفي كده في قول الله عز وجل في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فجعل الله عز وجل سبحانه وتعالى سلطان الشيطان على الذين يتولونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الإنسان المؤمن لا يكون للشيطان عليه سبيل، لا يجعل له سبيل، لا يكون له سلطان على من يتولون الله سبحانه وتعالى، فهم معصومون بولاية الله عز وجل. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى نصارى نجران وقال لهم في الرسالة في الكتاب، قال: أما بعد، فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. من أعجب الضلال والخذلان إن اللي أن يسلب الإنسان ولاية الله عز وجل لهم، أن يستحوذ عليه الشيطان فيكون الشيطان له ولي. يظن الإنسان إن هو على هدى وتلاقيه على ضلال، منتكس في الإثم، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. في آية تانية: وأنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لا تزال ولاية الشيطان محيطة بالمعرض عن نور الشريعة، عن نور الشريعة، وهو يتولى الصالحين. لازم الإنسان يكون عنده صلاح. لذلك احنا بنقول للشيطان ولي للمعرض، للمعرض عن الدين، اللي بيحارب الدين، واللي بيتمرد على الشرائع، واللي بيكره كلام الله عز وجل وبيصد عن سبيل الله عز وجل، او بيدعو الى باطل واهواء تحت بقى حرية، تقدم، تطور. فان كل ما ابغض شيئا من نصوص الوحي ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلك. انه يحب الوحي ويحب الشرع الشريعة ويحب المنهج ففيه من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك. شوف ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله تعالى، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله تعالى. خليلك واقفة مع القرآن، خليلك واقفة مع القرآن. من قام بحقوق الله عز وجل فإن الله عز وجل يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا وفي الآخرة. من أرادت أن يتولاها الله عز وجل يتولى حفظها ورعايتها، لا بد أن تراعي حقوق الله عز وجل، لا بد أن تراعي حقوق الله. كان بعض السلف يدور في المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله تعالى. حتى قال بعض الزهاد سبحان الله العظيم، كان بعض الناس يجوا يطلبون منهم الوصية: أوصني لبعض الزهاد. فكان يقول: كما تحب أن يكون الله لك فهكذا كن لله عز وجل. كان مسروق رضي الله عنه يقول: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. سبحان الله العظيم. لابد إن العبد يكون عنده اهتمام بحقوق الله عز وجل وحدوده ومراعاة حدوده، وإنك تعتني بهذا الشرع وتحفظي حق الله عز وجل أشد عناية وأشد حفظ، حتى تكوني من أولياء الله عز وجل. لازم يكون عندك همة عالية في رضا الله عز وجل وطلب قربه ومعرفته ومحبته، حتى يكون لك الله عز وجل على حسب ذلك. شوفي، الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. اذكري الله عز وجل كما تحب أن يذكرك الله، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله عز وجل أكرم الأكرمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه وأحبائه، وأن يجلبنا سبل الأعداء، ويحفظنا من نزغات الشيطان وشركه، إنه سميع مجيب. الله عز وجل يتولى الصالحين. يتولى من أطاعه وولاه وعاد أعداءه وأحب فيه وأبغض فيه. هذا من تمام الإيمان. يقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. احنا بقينا في زمن كثر فيه الأهواء، قصفت العقول بالشبهات، كل واحد دلوقتي معجب برأيه، ماشي برأيه، تتكالب أمم الكفر والنفاق على الشريعة، يريدون لها التحريف والتبديل وصد الناس عنها، لحد ما بقى فيه أناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. فعلا والله، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. لحد دلوقتي بتلاقي بعض اللي يطلع يقول لك مشايخ، ويطلع يقول لك انا الشيخ مش عارف مين، والعالم مدرك مين، واستاذ ودكتور في ايه، وتلاقيه بياتي لك بفتاوى باطله، ياتي لك باقوال شاذه، ياتي لك بحاجه محدثه، بحاجه تخالف الشرع. عشان ايه؟ عشان بيقبض من قناه معينه، او بياخد فلوس من قناه معينه، او بيراضي الجمهور، بيراضي إدارة البرنامج، عشان ياخد فلوس. ففيش مشكلة ان هو يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب عن الله سبحانه وتعالى، يختلط الصحيح بالضعيف، بالشاذ بالمعلل، بكله. سبحان الله العظيم. وهذه الحال، هذا الحال البائس المخوف، يجعل أهل الإيمان يخاف الإنسان على إيمانه. لازم إن الإنسان يحتاط لدينه، يخشى تقلب القلوب. احنا كنا بناخد قبل كده، كان في بعض المشايخ أو بعض العلماء، سبحان الله العظيم، تتعجبي كيف انتكست فطرتهم. كان الواحد انتكس رد على المنهج. فجينا في فترة، يعني فترة من الفترات، ما بقتش عارفة تصدقي مين، ما بقتش عارفة تعملي ايه. لذلك اهل الايمان يعلمون ان لا غنى لهم عن ولاية الله عز وجل. حتى يحفظ الله عز وجل عليك دينك، ان الانسان او المؤمن يسلم في دينه، يسلم من هذه الفتن، يخرج من هذه الفتن المتلاطمة سالم، ويزداد بهذه المحن قوة وصلابة في الحق. لابد من أن العبد يحفظ دينه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى ابن عباس رضي الله عنه قال إيه؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. منهج طريق النبي صلى الله عليه وسلم وضحه لنا. احفظ الله عز وجل، إذا تولاك الله عز وجل حفظك من الفتن وثبتك في المحن. شوف في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. ولي الله عز وجل، الإنسان اللي بيتحقق له ولاية الله عز وجل، خلاص الله عز وجل هو الذي يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هو بيدافع عنك. خلاص انت معاك القوي، معاك القوي الذي لا يغلب، هتخافي من ايه؟ لذلك في نهاية الحديث يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله عز وجل سبحانه وتعالى يحفظك، تكوني أهل لولاية الله عز وجل، حتى يكون الله عز وجل لك هو العون والمدد والحفظ لك. وإذا كنت من أهل الإيمان فما أسعدك، والله ما أسعد قلبك، سعدت في دنياك وسلمت في دينك وفزت في آخرتك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الله عز وجل سماه فوز عظيم. إذا كنت من أهل ولاية الله عز وجل، والله ما أحوجنا إلى ولاية الله عز وجل وعونه ومدده وحفظه، حتى تسعدي في الدنيا وفي الآخرة، تسعدي في الدنيا وتفوزي في الآخرة. وهو يتولى الصالحين. أما أنا أن نصلح أنفسنا ونصلح أعمالنا ونصلح أحوالنا وأقوالنا؟ من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. هؤلاء أولياء الله عز وجل، الذين من أهانهم أو أخافهم فقد بارز الله عز وجل بالمحاربة، وعرض نفسه لسخط الرب وانتقامه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يسرع إلى نصرة أوليائه. في أحد المرات أخت تقول لي: أنا حصل مشكلة مع واحدة معينة، هي بتحكي لي في سبيل إن هي بتاخد فتوى أو بتاخد يعني نصيحة، يعني مش فتوى. تقول لي حصل مشكلة ما بين أخت زوجي وهي ظلمتني، تقول هي ظلمتني وبالغت في ظلمي، فأنا دعيت عليها، دعيت عليها دعوة، ودعوة يعني بحاجة معينة، يعني مش عارفة أقول إيه، لكن هي دعت عليها أن تبتلى في نفسها وأن يجعل شغلها في نفسها، يعني إن هي تنشغل في نفسها، لأن هي كانت إيه زي ما تقولي يعني مترصدة لها أو حاجة زي كده. يعني بتقول لي يعني أنا كنت الكلام ده كان مثلا الصبح، هي جت بالليل تعبت، وبعدين بعد ما تعبت ودوها المستشفى وكده، وقال لك اعملي لنا تحاليل، ايه وجع في بطنها، واعملي تحاليل، واعملي مش عارف ايه وايه وايه وايه كده. المهم خير، في ايه دي زي ده دي ايه، يعني ايه اللي فيها يعني تشخيص. قال لك في كانسر، في كانسر مستأصل في الكبد، يعني ربنا عافينا يا رب. طيب امتى ظهور الكانسر؟ قال لك هو ما كانش اصلا ظاهر، ما كانش موجود اصلا، هو تحديدا ظهر النهاردة في الساعة كذا، يعني ما كانش اصلا موجود قبل كده، ما كانتش اصلا بتعاني من الكلام ده خالص، هو لسه ظاهر تحديدا، طبعا بفحص حاجات يعني دقيقة والكلام ده. قال لك هو ظاهر تقريبا النهاردة في توقيت كذا، في نفس التوقيت، سبحان الله العظيم، في نفس التوقيت اللي هي دعت عليه فيها. شوفي مدى دفاع الله عز وجل عن أوليائه. أنا أعرف الأخت اللي دعت، يعني أعرف الأخت دي شخصيا، شخصيا أحسبها من المحسنين، أحسبها من الصالحين، والله حسيبها ولا أزكيها على الله، لكن في غاية الصلاح. فرد الفعل مدافعة الله عز وجل عن أوليائه. وطبعا يعني لما تيجي تشوفي آيات وتشوفي حاجات تاني تلاقي العجب العجاب. فاللي بيبارز الله عز وجل وبيهين أولياء الله عز وجل وبيخوفهم، فقد بارز الله عز وجل بالمحاربة خلاص. لذلك بقول احذري أن يكون خصيمك هو الله عز وجل. كل إنسان مننا ينتبه للمظالم. احذري أن يكون خصيمك هو الله، احذري أن يكون الذي يدافع عن هذه هو الله. أيظن الذي يحارب أولياء الله عز وجل أن يعجز الله تعالى؟ أيظن الذي يبارز الله عز وجل أن يسبقه ويفوته؟ كيف؟ والله يثأر لهم في الدنيا والآخرة، لا يكل الله نصر أوليائه إلى غيره، لا يكلهم أبدا، بل هو الذي ينصرهم عز وجل. لذلك انتبهي أن الذي يعصي الله عز وجل فهو محارب لله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه. ما أشد وأقبح الذنوب؟ أما يكفيك من الذنوب أنها محاربة لله عز وجل؟ يعني آكل الربا ولا قاطع الطريق محاربين لله ولرسوله لعظيم ظلمهم بالعباد وسعيهم في الفساد. آكل الربا يعطي يوم القيامة سيفا أو رمحا يقال له حارب ودافع، حارب والله تعالى يحاربه. وأن تكون له الغلبة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب الله عليهم ما يصيبهم بها من آفة وانتقام. فكيف الإنسان الذي يعصي الله عز وجل، كيف يجرأ على محاربة الله؟ كيف يجرأ على هذه المحاربة؟ والله يتولى الصالحين، الله يتولى الصالحين. ما أجملها من كلمة، ما أجملها من آية. والله حينما نقف على معناها إن الإنسان يشتغل بصلاح نفسه، نشتغل بصلاح أنفسنا وبتطهير قلوبنا، نشتغل إن الإنسان لا يهتم إلا أن يكون عبدا لله بحق، إنك تكوني فعلا من أهل الإيمان، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، حتى يتولاك الله عز وجل. لا ناصر لك إلا الله، ولا معين لك إلا الله، والله يتولى الصالحين. الله عز وجل يقول في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولك أن تتخيلي أن هذه العبارة تكررت في 14 موضع في القرآن، منها 6 مواضع في سورة البقرة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، لا في مستقبل ولا في حاضر ولا في أي شيء، ولا في الآخرة. لا يحزن، لا يحزن في دنيا ولا يحزن في آخرة. سبحان الله العظيم، أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا حزن عليهم لإيمانهم وتقواهم، فهم أولياء الله، هم أهل الإيمان والتقوى، هم الذين أخلصوا لله العبادة واستقاموا على دينه واتقوا الله عز وجل، فأدوا فرائده وتركوا محارمه ووقفوا عند حدوده. هؤلاء هم أولياء الله، أهل الإيمان والتقوى، أهل البصيرة، أهل الصدق، الذين أخلصوا العبادة لله، لم يشركوا بالله شيئا، ابتعدوا عن محارم الله ووقفوا عند حدود الله. لهم الجنة والكرامة والسعادة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلاص، فيش حزن، فيش تعب، فيش. فما عليك إلا أن تحقق الصلاح والاستقامة في نفسك. الله عز وجل يتولى الذي صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، فأصلحي ذلك يتولاك رب العباد. ومن تولاه الله عز وجل اطمأن وفاز وسعد وهيأ له الأسباب. والله يتهيأ، والله إذا تولاك الله عز وجل هيغير لك كل شيء، يغير لك كل شيء. انظري إلى ولاية الله عز وجل ليوسف عليه السلام، كيف تولى عز وجل. عن الله أحدثك، تولى الله عز وجل أمر يوسف فأحوج القافلة، أحوج القافلة في الصحراء للماء ليخرجه من البئر، ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه، وأحوج الملك لتفسير الرؤيا ليخرجه من السجن، ثم أحوج مصر كلها للطعام ليصبح عزيز مصر. ولاية الله يتولى الصالحين، إذا تولى عنك الناس فاعلمي أن الله عز وجل سيتولى أمرك وينصرك ما دمت من الصالحين. فانشغلي بصلاح نفسك وتزكيتها، اطمئني أن الله سيتولى أمرك ويحفظك ويسددك. ثق في الله عز وجل. أنا عاوزاكي تطلعي من الآية دي وانت عندك ثقة في الله عز وجل، مجددة الثقة في الله عز وجل، مجددة أن الله عز وجل لن يتركك مهما كان حالك، مهما كان حالك فالله عند ظنك، الله عند ظنك. ما ظنك بالله عز وجل؟ ما ظنك بالله عز وجل؟ أتظن أن الله عز وجل يخذلك؟ لا وربي، لا وربي، لن يخذل الله عز وجل الصالحين، لن يخذل الله عز وجل عبد قام بين يديه سأله فأعطى. الله عز وجل كريم، كريم سبحانه وتعالى. حاشا لله أن يجدك مقبلة عليه فيردك خائبة. كوني على ثقة أن الله عز وجل لن يرد أحد، لن يردك أبدا مهما اقترفت من ذنوب ومعاصي، مهما ابتعدت وشردت، بس يوم ما هترجعي هيقبلك، يوم ما هترجعي له هيقبلك. لا يغلق باب التوبة في وجهك أبدا، بل بالعكس باب التوبة على طول مفتوح، بل الله عز وجل يتنزل كل ليلة تنزلا يليق بالجلال وكماله فيسألك: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب لأتوب عليه؟ عاوز إيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ محتاجة إيه؟ إيه اللي مشتت قلبك ومخليكي بعدك؟ باب مفتوح، الباب مفتوح، هتلاقي مين حنين غير ربنا؟ مين حنين عليك غير ربنا؟ مين هينصرك ويؤيدك غير ربنا؟ تتبيك عليك مواقف تحس ان محدش فاهمك في الدنيا كلها، تحس ان انت غريبة مع انك تبقى وسط الناس، لكن محدش فاهمك، محدش حاسس بقلبك، محدش عالم اللي جواك. أراكي بتضحكي وبتهزري بس انت قلبك مكلوب في منغصات كده. الذي يعلم حالك كله هو الله، هو الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعلم كل حاجة، يعلم، يعلم بكل شيء. استني ايه؟ ارجعي له، ارجعي. هل انت في غنى عن حفظ الله عز وجل؟ هل انت في غنى عن معية الله عز وجل؟ ارجعي ربنا، ارجعي بقى. كفاياكي بعد، كفاياكي بعد، كفاياكي، كفاياكي حماية بقى في الناس الضعيفة، في الخلق الضعيف، وانت عمالة تتسطري في دي وتتفخري في دي ومش مديها نفسك فرصة انك ترجعي لربنا. من أراد الولاية فعليه بالصلاح. وانا دايما أقول لك خلي ليكي حال مع الله، خلي ليكي حال مع الله، خلي ليكي حتى كده ركعات بالليل، ركعات بالليل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام دأب الصالحين، أهو ده طريق الصالحين؟ استقيمي يرحمك الله، استقيمي يرحمك الله. وشوفي يتولى ده فعل مضارع، دليل على أن نصرة الله لعباده الصالحين مستمرة لا تنقطع. إن وليي الله الذي نزل الكتاب، نزل الكتاب. يتولاك الله عز وجل على قدر علاقتك بالقرآن، يتولاك الله عز وجل على قدر ما تتمسكين من القرآن. نفسي أعمل حاجة اسمها تربية بالوحي، تربية بالوحي، على قدر تمسكك بكتاب الله عز وجل وعلاقتك بالقرآن يتولاك الله. خلي بالك، لن يصلحك شيء إلا القرآن. القرآن هو اللي يصلحك. لما يكون القرآن ده منهج حياتك هتتغيري. يتولى الصالحين. صلاح والاستقامة، إذا صلحت والله لن يخزيك الله أبدا، لن يخزيك الله أبدا. هذه من الآيات اللي بتجدد فينا الإيمان، من الآيات اللي بتخلينا نقف، نقف في حب الله عز وجل، فنجدد ظننا بالله عز وجل. الله عز وجل لن يتركك، لن يتخلى عنك. تذكر عمر بن عبد العزيز اللي عاش هذا المعنى وهو على فراش الموت، يقال لهم هؤلاء بنوك، عياله كانوا 12 عيل، ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟ توصي لهم، سيب لهم حاجة. فقال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والله لا أعطيهم حق، حق أحد. هم بين رجلين، إما صالح، لو صالح فالله يتولى الصالحين، وأما إذا كان غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه، ولا أبالي في أي واد هلك، ولا أدعو له، أي لا أترك له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريك فيما يعمل بعد الموت. أي فهم؟ أي فهم؟ الثاني إما حاجة، إما صالح فالله يتولى الصالحين، خلاص سيب أمر ربنا. عشان كده بنقول لك عيالك دول، قول يا رب ربهم لك، لا حول لك ولا قوة ولا أي حاجة. نفسك دي ادعو الله عز وجل إن ربنا يعينك على نفسك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عيني، اطلبي من الله عز وجل ان يعينك على قلبك، ان يعينك على صلاح قلبك وعلى صلاح نيتك وعلى صلاح احوالك وعلى صلاح ابنائك وعلى صلاح حياتك. اطلبي من الله عز وجل، يرزقك الله عز وجل المعية، يرزقك الله عز وجل المعية. Yeah. والله يتولى الصالحين. محتاجين وقفة، أين نحن من الصلاح؟ أين نحن من الصلاح؟ ولا لسه بنعافر وبنقاوم؟ طول ما انت بتقاومي ان شاء الله هتوصلي. اياك والاحباط، جددي الثقة في الله عز وجل، كوني على ثقة في الله عز وجل انه لن يتركك ولن يخذلك ولن يخزيك. الله عز وجل وليك، فاتخذيه وليا، توكلي عليه، فوضي أمرك إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي يتولى الصالحين، يتولاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.